إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد بريد الإسلام. الإسلام، بريد بريد الإسلام الإسلام، لقاء يومي يومي يعده يعده ويقدمه ويقدمه دكتور دكتور أحمد أحمد القاضي. القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع السائق نون صاد ألف، يقول في رسالته: أحيانا تفوتني صلاة سرية كالظهر والعصر، وأقضيها ليلا بعد رجوعي من السفر، وأجهر في القراءة، فهل هذا صحيح؟ أم أصليها سرية بدون جهر في القراءة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. الحمد لله، والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن صلاة الظهر والعصر تؤدى سرية كما هو معلوم، أي بدون جهر في القراءة، وتؤدى صلاة العشاء والمغرب والصبح جهرية، أي يجهر المصلي في الأوليين من المغرب والعشاء، وكذا يجهر في صلاة الصبح في الركعتين. والأصل في ذلك كما يقول الماوردي الشافعي اتباع السنة وإجماع الأمة من غير تنازع ولا تمانع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر أربعا يسر في جميعها بالقراءة، والمغرب ثلاثا يجهر في الأوليين منهما ويسر في الركعة الأخيرة، والصبح ركعتان جهر فيهما، لا اختلاف بين الفقهاء في شيء من ذلك، فاستغني بهذا الإجماع، استغني بهذا عن نقل دليل. ثم قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النهار عجمى، والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم عجمى أي سرية لا جهر فيها. وعلى هذا لو أن جماعة فاتتهم صلاة نهار من ظهر أو عصر فقضوها بالليل أسروا القراءة، ولو تركوا صلاة ليل من مغرب أو عشاء فقضوها نهارا جهروا بالقراءة اعتبارا بصفتها حال الأداء، لكن ينبغي أن يكون جهره بها دون جهره في الليل خوفا من التهمة. فلو خالف المصلي فجهر فيما يسر أو أسر فيما يجهر كانت صلاته مجزئة ولا سجود للسهو. ولرواية عبد الله بن قتادة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآتي أحيانا مما يدل على أن الجهر في موضع الإسرار لا يضر. فضيلة الدكتور سيف، رسالة من المستمع نون عين، يقول في رسالته وهو في صلاة العشاء بعد أن كبر تكبيرة الإحرام، يقول: تذكرت أني لم أصلي المغرب، فهل أخرج من الصلاة وأصلي المغرب أولا أم أكمل صلاة العشاء مع الإمام؟ يرى الشافعية كما يقول المزني أن من ذكر صلاة وهو في أخرى أتمها ثم قضى، أي قضى الصلاة الأخرى التي لم يؤدها، وهو عند الحنابلة كذلك، عند الشافعية وعند الحنابلة كذلك، لحديث عفي الأمة عن الخطأ والنسيان، ولغير ذلك من الأدلة. قال الماوردي معقبا: وهذا صحيح، أصل هذه المسألة اختلاف الفقهاء في ترتيب الصلوات، هل يلزمه في القضاء أم لا؟ فمذهب الشافعي أن الترتيب فيها أي في القضاء مستحب وليس بواجب في قليل الصلوات وكثيرها مع العمد والنسيان، أي يستوي أن يكون هناك عمد أو نسيان في ترتيب القضاء، وأنه إن أحرم بفرض وقته ثم ذكر فائتة مضى في صلاته وقضى ما فاته، ومن ثم لا حرج على صاحب هذا السؤال أن يصلي الحاضرة ثم يعيد ما فاته. ومن الفقهاء من يرى أن الترتيب واجب في صلاة يوم وليلة، هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية